بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس في باب سجود التلاوة وذكرنا الأحكام المترتبة على هذا الباب وذكرنا ما يتعلق بالإيجاب وبالاستحباب والخلاف بين العلماء في ذلك. بقي السؤال، هل سجدت ماذا التلاوة، صلاة أو ليست صلاة؟ سجدت التلاوة صلاة ليش بصلاة؟ وإيش الدليل؟ تكون داخل الصلاة وخارج الصلاة. بارك الله فيك. طيب، عندنا من يقول الأخ سجود ماذا التلاوة ليس من الصلاة. ها، يشترط له ولا لا يشترط له؟ طيب، ما الدليل؟ بارك الله. أنا الدليل عدم الدليل يقول الأخ. الله مستعد. هذا دليل، في دليل، ما هو ما في دليل، في دليل عليه. عندما السجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ من قائل أنه ليس بصلاة، ومن قائل أن عدم الدليل يدل على أنه لا دليل أصلا. ها، ليس الصلاة، وإيش الدليل؟ كيف؟ افتتح بالتكبير، تكبيرة إيش؟ لكن هل هذا يكفي أن صلاة الصلاة مفتتحة بالتكبير، تحريمها التكبير؟ في ما هو أصرح من ذلك، في يعني إشارة. ها، النبي عليه الصلاة والسلام تركها في مكة. لا، ما هو الدليل هذا؟ طيب، احنا نقول هي نافلة، لكن النافلة يجوز تركها أصلا. احنا نقول هل هي صلاة؟ أما يجوز تركها، يجوز، نعم، إذا فعلت فهي سنة، وإذا ترك الإنسان جائز، لكن ليس بصلاة. ما الدليل على أنها ليست بصلاة؟ وهكذا ما سيأتي بعدها من سجدة الشكر أيضا. هذه سجدة التلاوة، تأتي بعدها سجدة ماذا؟ الشكر، وليست ماذا؟ من الصلاة. ما الدليل أنها ليست من الصلاة؟ أفيد كيف؟ لم تفرض علينا، ما في إشكال، ما هي فرض. نريد لماذا لم تكن صلاة هذه؟ هل هي صلاة وليس بصلاة؟ أما أنها ليست فرض، هذا ما في مشكل. بعض النوافل يجوز تركها وهي صلاة، ركعتين يجوز تسمى صلاة. عندما ما في أحد أجيب أنا ولي جائزها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. لا صلاة، أي بمعنى إذا انتفت فاتحة الكتاب ما في شيء اسمه صلاة، صح ولا لا؟ فهذه ما فيها فاتحة الكتاب، فليست بصلاة. هذا دليل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، دليل شيخ الإسلام يقول هذه ليست بصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، ينفي. إذا انتفت الفاتحة ما في شيء اسمه صلاة، إذا انتفت فاتحة الكتاب من الصلاة لا تسمى هذه الأفعال صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا انتفت فاتحة الكتاب فليس بصلاة، وهذه ما فيها فاتحة الكتاب فليست من الصلاة. فإذا عرفنا أنها ليست من الصلاة، إذا لا يشترط لها كذا ولا يشترط لها كذا إلى آخره. سرد ما تريد، سرد ماذا؟ ما تريد في هذا. وهكذا سجود ماذا؟ الشكر ليس من الصلاة في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا فتح الكتاب. فإذا جاء عندنا يعني ماذا فعل وليست في فاتحة الكتاب فلا يسمى هذا الفعل صلاة، لا يسمى هذا الفعل ماذا؟ صلاة. طيب على هذا طيب يأتي الإشكال، سجود ماذا؟ السهو، ماذا يشترط فيه؟ أولا هو واجب، وماذا يشترط فيه؟ ها؟ ليش؟ الطهارة، وأيضا استقبال القبلة. هل في فتحة الكتاب ولا ما فيه؟ ها؟ كيف؟ أيوة، لأنها تابعة للصلاة ومكملة للصلاة. وإلا قد يأتي الإشكال فيقولون طيب ما يتعلق بسجدتي السهو، ما يتعلق بسجدتي السهو ما في فتحة الكتاب، لكن لما كانت تابعة للصلاة كان حكمها حكم ماذا؟ الصلاة، في استقبال القبلة، في الطهارة إلى آخره. وإلا ما فيها فتحة الكتاب، ليس فيها فتحة الكتاب. بارك الله فيك. طيب مر معنا بالأمس ما يتعلق بسجود ماذا؟ التلاوة. سجود ماذا؟ التلاوة. كم هي المواضع بسجود التلاوة الذي يشرع فيها سجود ماذا؟ التلاوة بالإجماع. ها؟ 15 موضعا، والمتفق عليه 10، والمختلف فيه 5. وسبب الخلاف في السجود في المفصل أيش السبب؟ لماذا اختلفوا فيما يتعلق بالسجود في المفصل وفيه 3 سجدات؟ ها؟ قالوا منسوخ، قالوا هذا ماذا؟ منسوخ، صلى في مكة وكان يسجد، فلما جاء المدينة ما سجد. هذا ما هو صحيح هذا القول. والخلاف فيما يتعلق بصاد أنها توبة من؟ توبة النبي، توبة ماذا؟ نبي. لكن في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها لما مرت به سجدها، فهذا السجود هو سجود ماذا؟ تلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن عبد الله بن عباس أن داود عليه السلام سجدها ماذا؟ توبة، ونحن نسجدها ماذا؟ شكرا. نقول هذا قول ابن عباس، ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. نسجدها ماذا؟ شكرا، لأن الإنسان لو سجد هذه السجدة باعتقاد أنها ماذا؟ شكر على ما أنعم الله عز وجل به من التوبة على نبي الله داود، ما حكم صلاته؟ ها؟ باطلة، لأن الزيادة في الصلاة هذه. لو سجد إنسان، جاء إنسان خبر وهو داخل الصلاة، جاءه مولود فسجد، بطل الصلاة بالإجماع، بطل الصلاة، أن هذه زيادة في الصلاة. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدها لأنها تلاوة، قرأ آية فيها سجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك قول عبد الله بن عباس فقط، ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أي فرض الله. لا، هذا ينفي الفرض، بس ينفي فرضية سجود ماذا؟ التلاوة فقط. لكن هل هي من الصلاة ليس من الصلاة؟ هذا أمر آخر، أي ما له علاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه 5 إلا النسائي. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بسجود ماذا؟ الشكر، ما يتعلق بسجود ماذا؟ الشكر. وسجود ماذا؟ الشكر، كما يقول علامة بن القيم في إعلام الموقعين، يقول النعم نوعان، النعم ماذا؟ نوعان. نوع مستمر دائما وأبدا، نعمة البصر والسمع إلى آخر ما في الإنسان. ونعم ماذا؟ متجددة، نعم ماذا؟ متجددة. والنعم ماذا؟ الدائمة لا يسجد فيها. النعم ماذا؟ الدائمة، المطلوب أن تشكر بالعبادات والطاعات. النعم الدائمة، المطلوب أن تشكر بالعبادات والطاعة، فهذه النعم المستمرة في الإنسان، النعم المستمرة لماذا في الإنسان ما دام أن الإنسان يستشعر النعم عليه من الله عز وجل، ما الواجب عليه نحو هذه النعم؟ يقوم ماذا بشكرها. وما هو شكر ماذا النعم؟ القيام بالطاعة، القيام ماذا بالطاعة أي بالعبادات والطاعات، هذا يعتبر شكر، وهذا أحسن ما فسر به الشكر. ما هو الشكر؟ أن تقوم بطاعة الله. ما هو الشكر؟ أن تقوم بطاعة الله عز وجل. وإلا تعرفون أركان الشكر هي ثلاثة، يعني وهو الاعتراف ماذا بالقلب أن المنعم هو الله عز وجل، والتحدث ماذا باللسان، والعمل بالجوارح، العمل بالجوارح ماذا بالأركان، هذه أركان الشكر. لكن الشكر عموما هو القيام بطاعة الله، الشكر عموما هو القيام بطاعة الله عز وجل، فإن هذا هو الشكر. فالنعم المستمرة الدائمة تشكر بالعبادات والطاعات، تشكر بالعبادات والطاعات. القسم الثاني قال ابن القيم عليه رحمة الله: والمتجددة شرع لها سجود الشكر، والمتجددة شرع لها ماذا سجود الشكر، الشكر ماذا لله عز وجل عليها، الشكر لله عز وجل عليها خضوعا وذلا له سبحانه وتعالى، خضوعا وإذلالا له، مقابل هذه ماذا مقابل هذه الفرحة، مقابل هذه ماذا الفرحة. فإن يعني ماذا النعمة تستجلب الإنسان الفرحة، فلا يقابلها بالبطر والأشر، لا يقابلها بالبطر والأشر، فإن هذا يدل على التعاظم والكبر والتعالي. بل الواجب نحو هذه النعم كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أن تخر خاضعا دليلا لله عز وجل، وتضع يعني ماذا أعظم الأعضاء لله عز وجل ماذا في الأرض أو نحو كلامه. بل هذا يقول سجود الشكر شكر لله عز وجل عليها، شكر لله عليها وخضوعا وذلا له مقابل فرحة النعمة. ومن أكبر أدوائها قال نعم من أكبر أدوائها: فإن الله لا يحب الفرحين الأشرين، فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لله. معنى كلامه، الشاهد من كلام ابن القيم عليه رحمة الله أنه ذكر أن النعم على قسمين: نعم ماذا دائمة، شكرها يكون ماذا بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل، والنعم ماذا المتجددة، النعم ماذا المتجددة، سواء كانت عامة للمسلمين أو خاصة بالإنسان، أو خاصة ماذا بالإنسان. فالواجب نحو هذه ماذا النعمة، أي المشروع نحو هذه ماذا النعمة، السجود لله عز وجل شكرا، السجود لله عز وجل ماذا شكرا، السجود لله عز وجل ماذا شكرا، هو الخضوع والذل لله عز وجل. هذا معنى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، كلام ابن القيم في إعلام ماذا الموقعين عليه رحمة الله. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مبحثا فيما يتعلق بسجود ماذا الشكر، يتعلق بسجود ماذا الشكر، أولا هل يشرع أو لا يشرع، وما حال الأحاديث الواردة والآثار الواردة في هذا الباب. سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما شاء الله من هذه الأحاديث، يذكر ما شاء الله من هذه الأحاديث. وعلى كل كما قلنا الشكر هو سجود ماذا الشكر إنما يشرع لنعمة ماذا متجددة أو اندفاع نقمة، إما حصول نعمة للإنسان أو اندفاع نقمة، يحصل حادث ينجي الله عز وجل هذا العبد، فهذه تعتبر ماذا اندفاع نقمة، تعتبر اندفاع ماذا نقمة عن هذا الإنسان، أو استجلاب نعمة، يعني بمعنى أن الإنسان يبشر أنه ولد له ماذا ولد، وهكذا قس عليها النعم ماذا المتجددة، هذه هي التي يشرع فيها سجود ماذا الشكر. أما النعم ماذا الدائمة لو شرع ماذا سجود ماذا الشكر فيها لبقي الإنسان ساجدا إلى يوم القيامة أو إلى أن يموت، إلى أن يموت. لماذا؟ لأن نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد على هذا ماذا الإنسان، على هذا ماذا الإنسان. وإنما المقصود بالنعم هي النعم ماذا المتجددة الحادثة، إما يعني نعمة يعني متجددة، وإما نقمة ماذا اندفعت عن هذا ماذا الإنسان. في المستحب أن يسجد لله عز وجل شكرا ولا يجب عليه، إنما هو من قبيل الاستحباب، إنما هو من قبيل ماذا الاستحباب، فهي سجدة واحدة، سجدة واحدة. وهذه السجدة ليست من الصلاة، فعلى هذا لا يشترط لها الطهارة، لهذا يقول العلماء زيادة على ما مر معنا من الأدلة أنه لو طلبت لها ماذا؟ طلبت لها ماذا؟ الطهارة، لفات المعنى، لأن الإنسان يأتي الخبر فجأة فيحصل له الفرح والسرور، فلو تأخر اضمحل هذا الفرح والسرور. لو قلنا له اذهب فتطهر وهكذا إلى آخره، لربما ذهب معنى هذه النعمة عند هذا الإنسان. وإنما الذي يستدعي السجود هو حينما يأتيه الخبر، إما بقلب نعمة أو بدفع نقمة، حينها يسجد فلا يطلب طهارة. وأيضا كما قلنا أنها ليست من الصلاة، فعلى هذا يسجد الإنسان سجدة واحدة لا تكبير فيها، وكذلك لا طهارة فيها، ولا استقبال يعني ماذا الكعبة ماذا فيها، إلى آخر ما يتعلق بشروط الصلاة، فهي سجدة. قد يكون الإنسان عليه حدث أصغر أو عليه حدث أكبر، نقول هذه ليست من الصلاة، هذه ليست ماذا من الصلاة، فلا يشرع لها تكبير ولا تسليم، ولا كذلك عند الرفع ماذا التكبير، ولا يتشهد لها الإنسان إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنها جاءت سجدة مجردة، جاءت سجدة ماذا مجردة. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول هذه الأبواب، قال: وعن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، قال رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الخبر وهذا الحديث فيه بكار ابن عبد العزيز وهو ضعيف، فيه بكار ابن عبد العزيز وهو ضعيف، ولا يثبت ماذا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدوام في قوله كان إذا جاءه أمر يسره عليه الصلاة والسلام خر ساجدا. هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الأحاديث التي تكون في الباب مما يستشهد به، مما يستشهد ماذا به. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث من طريق عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن وهو مجهول، لكن هذا الحديث مع الذي قبله يستشهد به، فيكون الحديث ثبت، أو السجود ماذا الشكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه إلى آخره. هذا في عبد الرحمن أو عبد الله عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الرحمن وهو مجهول، فيصلح شاهدا للحديث الأول، يصلح شاهدا للحديث الأول، فيكون ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للشكر، يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للشكر. وقد مر معنا ضابط ماذا يعني سجدة الشكر، وهو أن يقوم الإنسان بشكر الله عز وجل بفعل هذه السجدة بسبب قلب نعمة أو اندفاع ماذا نقمة. حتى اندفاع النقم تعتبر نعمة على الإنسان، كون الإنسان تدفع عنه نقمة هذه نعمة عليه، نعمة ماذا من الله عز وجل. حتى في أبواب الدنيا لو بشر الإنسان بأنه نجح بالامتحان أو في شيء، هذه تعتبر نعمة عليه، هل يشرع له؟ نقول نعم، لا حرج يشرع له ماذا أن يسجد لله عز وجل، لأن السجود شكرا لله عز وجل هذه عبادة، هذه ماذا عبادة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكذب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. نعم، هذا الحديث يعني ماذا بالقصة هذه المذكورة هو حديث ضعيف، فيه أبو إسحاق السبيعي أو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، فيه أبو إسحاق السبيعي مدلس ولم يصرح ماذا بالتحديث، وأصله في البخاري دون ذكر الشاهد، وهو ما يتعلق بالسجود. بشر النبي صلى الله عليه وسلم، أما ذكر السجدة في صحيح البخاري ما في ذكر أنه سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا، هذه اللفظة لا تثبت. إذن أصل الحديث في صحيح الإمام البخاري بمعناه أنه أرسل خالدا رضي الله تعالى عنه، وفي أيضا أنه أرسل عليا، لكن ليس في هذا ماذا الأمر، هو السجود لله عز وجل لما بشر. فالشاهد هذا ماذا ليس في الحديث، شاهد هذا ماذا ليس في الحديث، مع أن هذه تعتبر نعمة، مع أن هذه تعتبر ماذا نعمة. فالحديث كما قلنا حديث ضعيف، في أبو إسحاق السبيعي مدلس، ولم يصرح ماذا به التحديث. والوارد في هذه المسألة هو قد جاء عن من؟ جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما بشروه بذي الثدية، وكان ماذا من الخوارج، من الخوارج الذين قاتلوا ماذا عليا رضي الله تعالى عنه، فلما بشروه بأنه قتل الزعيم، زعيم هؤلاء، فسجد لله عز وجل. وهذا الأثر عن علي حسن لغيره، جاء من طريقين، حسن لغيره، إذن هذا ثابت عن صحابي وهو علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا في البخاري أو في الصحيحين من قصة كعب بن مالك في قصة توبته أنه خر ساجدا، أنه خر ساجدا لله عز وجل، هذا ثابت أيضا عن كعب ماذا ابن مالك، هذا الصحابي الثاني، هذا الصحابي ماذا الثاني. وأما ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما بشر بقتل مسيلمة، بقتل ماذا مسيلمة في حروب ماذا أهل الردة، هذا الأثر عن أبي بكر وأنه سجد لله عز وجل فيه رجل ماذا لم يسمى، فيه رجل ماذا لم يسمى. فهذا الحديث لا يثبت، أو هذا الأثر لا يثبت عن أبي بكر الصديق. إذن الثابت عن الصحابة ثبت عن علي، وثبت عن كعب ابن مالك. والحديث أيضا الأول يعني مع ما بعد حديث عبد الرحمن بن عوف مع حديث أبي بكر يحسن، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني ذكر أدلة في رواية الغليل على هذه المسألة، والراجح أن سجود ماذا الشكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة من السنن، سنة ماذا من السنن. فيشرع الإنسان كما قلنا إذا جاءته نعمة أو اندفعت عنه ماذا نقمة، سواء كانت هذه النعمة أو اندفاع النقمة خاصة بهذا الإنسان، أو ما يتعلق بعامة المسلمين كأن تسمع انتصارا لأهل الإسلام فتسجد شكرا لله عز وجل، يجوز هذا، أو اندفاع نقمة عن أهل الإسلام أيضا، هذا مما يستجلب ماذا سجود ماذا الشكر لله عز وجل، مما يستوجب شكر ماذا الشكر لله عز وجل. فهذا مشروع سواء كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا، سواء كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا، هذا الباب ماذا مشروع، أن يشرع الإنسان أن يسجد ماذا فيه. أفضل بارك الله. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أبواب صلاة ماذا التطوع. وصلاة التطوع هي كل ما ليس بواجب، كل ما ليس بواجب يقال فيه ماذا تطوع، ويقال فيه نفل، ويقال فيه سنة، اسم ما دون الواجب، ما دون الواجب من الصلوات يقال فيه تطوع، يقال فيه ماذا تطوع. وهذا التطوع فيما يتعلق بالصلوات خاصة، لأنه ما من عبادة من العبادات إلا ولها فرض ولها نفل، والصلاة لها فرض وهي الصلوات الخمس، ولها أيضا ماذا نفل وتطوع. والتطوع قد يكون ماذا مطلقا، هو ما يسمى بالنفل المطلق، وقد يكون ماذا يعني مؤقتا بوقت ماذا معين، مؤقت ماذا بوقت ماذا معين. ومنه ما يتعلق بالفرائض، ما يسمى بالرواتب القبلية والبعدية، ومنه ما يشرع للسبب كتحية ماذا المسجد. فعلى كل التطوع ماذا أقسام: نفل مطلق، وهكذا نفل ماذا مقيد كالوتري، وهكذا نفل مقيد بالفرائض وما يسمى بالرواتب القبلية والبعدية، وهكذا من النوافل ما يسمى نافلة لسبب كتحية ماذا المسجد كتحية ماذا المسجد أو سنة ماذا الوضوء إلى آخره. تعالى كل ما سوى الفرائض يسمى نافلة ويسمى ماذا تطوعا. ما الحكمة من الإتيان بالنوافل؟ ما الحكمة من شرعية النوافل؟ الحكمة ذكروا حكم كثيرة، ذكروا حكم كثيرة من هذه ماذا الحكم أنها تجبر النقص الذي يحصل في الفرائض، أنها تجبر النقص الذي يحصل في الفرائض. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي ماذا نوافل، بمعنى أنها تسدد ماذا هذه الفرائض وتكمل هذه ماذا الفرائض. فمعنى ذلك أن الفرائض قد لا تسلم من النقصان، أن الفرائض قد لا تسلم ماذا من النقصان، فتحتاج يعني ماذا هذه الفرائض ما يجبر هذا ماذا النقصان. ومن ذلك النوافل هذه القبلية والبعدية والنوافل المطلقة والمقيدة، الاستكثار من النفل عموما، الاستكثار من النوافل عموما هذا يعتبر للإنسان رصيد تكمل به الفرائض عند النقص، تكمل به الفرائض ماذا عند النقص. هذه من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل نافلة تكمل ماذا الفريضة. هذا السبب الأول أو الحكمة الأولى. الحكمة ماذا الثانية أنها من أسباب محبة الله عز وجل للعبد وتسديده، من أسباب محبة الله عز وجل للعبد وتسديده، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيه. ثم ذكر في آخر الحديث بأنه يسدد في سمعه وبصره مشيه إلى آخره، وأيضا يكون من أسباب محبة الله عز وجل له. الإنسان يحتاج أن يستكثر من العبادات إذا أراد أن يسدد وإذا أراد أن يوفق وأن يجلب محبة الله عز وجل له. أيضا من الأسباب فيما يتعلق بالتطوع هو ما يعني ماذا ما يحصل للفرائض من الحماية، فإن النافلة تحمي الفريضة كما يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، فإن النافلة تحمي الفريضة، لأن الإنسان إذا تهاون بالنوافل سيدخل على الفرائض فيتهاون فيها فيجعل بينه وبين الفرائض حاجزا. ما هو هذا الحاجز؟ القيام بالنوافل، القيام ماذا بالنوافل. فإن الإنسان إذا تركها وتعداها ربما دخل على الفرائض وتهاون فيها، فهي تعتبر كالحجاب وكالسور للإنسان حتى لا يتساهل بفرائض الله عز وجل. ولله حكمة، كما أن الله عز وجل يعني جعل محرمات وجعل بين هذه المحرمات طرق تؤدي إليها، فمنع أن يأتي الإنسان هذه الطرق مع أن هذه الطريق ما هو حرام، لكن قد يوصلك للحرام هذا الطريق. فكما أن للواجبات يعني ماذا واجبات طرق حتى تثبت، كذلك للمحرمات طرق حتى يعني ماذا تنعدم. فأسباب انعدام المحرمات أن الإنسان لا يقرب طرق ماذا المحرمات، ما دام هذا الشيء محرم وله طرق تجنب الطرق. لا نقول أن الإنسان بوقوعه في هذا الطريق قد وقع في المحرم، لكن سيقع ماذا في المحرم. ولهذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم قال يعني لما ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور ماذا مشتبهات الحديث، فمعنى ذلك أن المحرمات لها يعني ماذا طرق تؤدي إليها، والواجبات أيضا لها طرق إذا أردت أن تصل يعني ماذا إذا أردت الوصول ماذا إليها والمحافظة ماذا عليها. فالشاهد أن الشارع شرع هذه التطوعات حماية للفرائض، حماية للفرائض حتى لا يدخل ماذا عليها. فإن الإنسان إذا قام بالنوافل كما يقال من باب أولى سيقوم بالفرائض. والعجب أن بعض الناس يحرص على النوافل وعنده تقصير فيما يتعلق بالفرائض، وهذه من العجائب حقيقة، ترى في السنن محافظ محافظة عجيبة، لكن في الفرائض عنده إهمال، في الفرائض عنده ماذا إهمال، وهذا خطأ. الواجب المحافظة على الفرائض، المحافظة على الفرائض. أما ما يتعلق بالنوافل فهي نافلة في الأخير، لكن المحافظة عليها تدل على المحافظة على الفريضة. فمن حافظ على النافلة من باب أولى أن يحافظ على الفريضة، هذا هو الأصل، لكن قد يحصل العكس، قد يحصل ماذا العكس. وعلى كل ذكروا أسبابا وعللا كثيرة فيما يتعلق بالحكمة من شرعية النوافل والتطوعات والمستحبات والمندوبات. قد تكون قبل الفرائض وقد تكون بعد الفرائض. والحكمة إذا كانت قبل الفرائض قالوا حتى يتهيأ الإنسان للفرض، حتى يتهيأ الإنسان للفرض، وبعد الفرائض حتى يسدد النقص الذي حصل بالفريضة، حصل ماذا بالفريضة. فلا حكمة أيضا لما تكون لك نافلة قبل ونافلة بعد. النافلة التي هي القبلية كما يقال هي تهيئة للدخول في العبادة، تتهيأ للدخول في العبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء شعبان صامه كاملا ليتهيأ لصيام ماذا رمضان، يتهيأ لصيام ماذا رمضان. وهكذا شرع الله عز وجل نوافل قبل الفرائض لأجل أن يتهيأ، لا تأتي الفريضة إلا وعنده ماذا إلا وقد تهيأ لها، إلا وقد تهيأ لها. وما يتعلق بالنفل بعد هو لجبر ما فات، كما في ست شوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قالوا من الحكم أنها تسدد ما حصل به النقصان في شهر رمضان، وهكذا صدقة الفطر، وهكذا باقي الرواتب من حيث الحكمة عموما يؤتى بها بعد الفرائض لسد ما نقص من هذه الفرائض. وهذه كما قلنا رحمة من الله عز وجل بعبادة حتى يكملوا هذه الفرائض، حتى يكملوا هذه ماذا الفرائض. فهذا هو يعني المعنى من هذا الباب أو من الإتيان بباب صلاة التطوع بعد الفرض. أفضل بارك الله. قال رحمه الله عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث وهو حديث ربيعة ابن مالك الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، واستجمل منه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخدمة، كان يخدمه خاصة من الليل، يخدم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم واستجمل منه، فقال له سل يا ربيعة، سل يا ربيعة. وانظر يعني من حرص هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ما سأل دنيا، لم يسألها، وإنما ماذا سأل، سأل يعني ماذا يعني أخرى، لكن الأخرى إن طلب، طلب أعلى المراتب، طلب أعلى المراتب. ما هي أعلى المراتب؟ يريد أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أي في درجات النبيين والمرسلين. فهذا رضي الله تعالى عنه كان حريصا على ماذا، على هذا الأمر، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استجمل منه فقال له سد، ماذا تريد، هل طلبك، ماذا تريد مني. فطلب منه هذا ماذا الطلب. الآن سبحان الله في أمور الدنيا ربما إنسان يخدم ماذا مسؤولا فيقول له سل، يقول سيارة آخر موديل هيلكس قمارتين ولا 10,000 كذا، صحيح أكثر مطالب الناس دنيا، كل نوع عاف حقيقة، حقيقة يعني سبحان الله. تنظر للصحابة عجيب يعني حال السلف وحال ماذا الصحابة، يسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أدرك أن هذا هو الباقي، إذا طلب شيء من متاع الدنيا سيذهب، سيذهب يترك، سيموت، يترك الورثة للزوجة والأولاد، لكن ذاك سيبقى، لكن ذاك مطلب عال ويحتاج إلى يعني عمل، ويحتاج ماذا إلى عمل. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما في إلا هذا الطلب أو غير ذلك، يعني ما تريد إلا هذا، ولا أريد إلا هذا، قال له أو غير ذلك، قال أريد هذا، أن أرافقك ماذا في الجنة. طيب مرافقة الأنبياء والرسل ماذا في الجنة، هذه منازل خاصة بهم، فمعنى ذلك أنه يريد أن يكون بالقرب من منازل الرسل والأنبياء، يكون بالقرب من منازل الرسل والأنبياء. سبحان الله، على ماذا يدل هذا؟ يدل على عظيم محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعيشون معه الآن في الدنيا، يخشون يوم القيامة أن يكون في منزل ما سيرونه. انظر يعني ما هو يريد المرتبة العالية في الجنة لأجل أن يتهنى بالجنة وما فيها وأنه في درجة عالية، لكن يقول أنا أعاشر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يوم القيامة فيكون في منزل ما سنلتقي به، فيريد أن يكون معه، يريد أن يكون ماذا معه. ولهذا جاء في الحديث الرجل معذا مع من أحب، الرجل مع من أحب. لما أخبر أنس بهذا الحديث فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فيريدون أن يكون ماذا معهم. فهذا الأسلمي رضي الله تعالى عنه طلب طلبا عظيما، طلب مطلبا عظيما أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كان يرافقه في الدنيا، يرافقه في الدنيا يريد أن يستمر الأمر فيرافقه ماذا في الجنة، لا على أنه يريد يعني ما يتعلق، لا شك كل مؤمن يحب الجنة ويريد الجنة، لكن زيادة على هذه النعمة يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ومع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نعمة على نعمة، يريد أن تكمل له ماذا النعمة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة ماذا السجود، أعني على نفسك بكثرة ماذا السجود. والمقصود بهذا السجود الصلاة، وعبر بالسجود عن الصلاة لأن أعظم أركان الصلاة السجود لله عز وجل، أعظم أركان الصلاة السجود لله عز وجل، أن يضع الإنسان أشرف وأعظم الأعضاء لله عز وجل بين يدي الله في التراب، فعبر بالجزء وأراد الكل. فقد يعبر عن الصلاة بالركوع، وقد يعبر عن الصلاة بالسجود، ويدل على أن الجزء المعبر عنه عن الكل يدل على أنه جزء لا يتجزأ وأنه لا بد منه في الصلاة، أي السجود، وهكذا فيما يتعلق ماذا به الركوع. ومن المقصود أيضا ماذا به الصلاة، هل هي الفرائض؟ نقول هذه لا بد منها، وإنما المقصود النوافل. وأيضا من المقصود بالنوافل؟ الرواتب القبلية والبعدية أو النفل المطلق. النفل المطلق، النفل المطلق، يستكثر الإنسان من النوافل المطلقة في غير أوقات الكراهة والتحريم، في غير أوقات الكراهة والتحريم، هي من أسباب رفعة الإنسان في ذاك المقام، لأن هذه ما هي لمن؟ لربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق حكم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه غيره، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. تريد أعالي الجنة فعليك بهذا الأمر، تريد أعالي الجنة فعليك بهذا ماذا الأمر، وهو الإكثار من الصلاة، الإكثار ماذا من الصلاة النافلة. ولهذا بلال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ماذا؟ دفن عليه في الجنة، خشخشتنا عليه في الجنة، يعني خبر عما سيكون يوم القيامة أن بلال من أهل الجنة. فرجع، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من يعني ماذا من المعراج ومن الإسراء، فسأل ماذا بلالا رضي الله تعالى عنه، أخبرني عن أرجى عمل تعمله، فإني سمعت دفن عليك، خشخشتنا عليك في الجنة. فقال بلال رضي الله تعالى عنه، ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي، صلي صلي صلي ركعتين وسلم، كانت سبب من أسباب دخول الجنة، كان السبب من أسباب دخول الجنة. يدل على أن للصلاة شأن عظيم يا أخوان، أن للصلاة شأن عظيم، هذا في النوافل، ما بالك إذا حافظ الإنسان على الفرائض، ما بالك إذا حافظ الإنسان على الفرائض بشروطها وأركانها وواجباتها، وأقبل بقلبه وقالب على هذه ماذا الصلاة، لا شك أنها عظيمة عند الله. إذا كان ركعتا الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتركها حضرا ولا سفرا، يقول خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفرض صلاة الفجر، ما بالك بصلاة ماذا الفجر. يدل على أن الأجور يا أخوان عظيمة، الأعمال قليلة والأجور كالجبال، تعمل قليلا ويعني تحصد ماذا كثيرا، ولكنه الكسل، ولكنه ماذا الكسل. حقيقة أن من أخلص وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا فإنه بإذن الله عز وجل ماذا يربح كثيرا، يربح ماذا كثيرا. فهذه وصية لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بمعنى أكثر من الصلاة، أكثر ماذا من الصلاة. وكما قلنا دل على ذلك أيضا فعل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يستكثر من الصلاة إذا توضأ، يستكثر من الصلاة إذا توضأ، يعني ماذا يصلي ما كتب الله عز وجل له بذلك ماذا الوضوء، بذلك ماذا الوضوء. فكان هذا السبب من أسباب دخوله الجنة، أو من أسباب وعده ماذا بالجنة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث ماذا؟ عظيم. هذا حديث ماذا؟ عظيم. بارك الله فيكم. نقف عند هذا الحديث. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. طيب إلى هنا. بارك الله فيكم.